عرفت ليك انا قلبي ليها، عرفت ليك انا نفسي فيها، هي الوحيدة في دنيتي بحالها، اللي ما شفتش حد في جمالها. حظي تكون في يوم ليا، ما بقاش هممني حد